الدفتر والقلم واكتب الفوائد التي تمر بك، اكتبها تاره بالعنوان ترجع اليها في وقت فراغك وتملي، وتاره تكتبها بالتفصيل حتى تراجعها مره وثانيه وثالثه، فاذا اتضحت صار ما بعدها من العلم ايسر، كما تعلم الصغير الف با تاء، فان العلم كذلك يحتاج الى تعود. هذه بعض الضوابط العامه في قراءه كتب اهل العلم بعامه. وسبق ان القيت كلمه بعنوان كيف تقرا كتب شيخ الاسلام ابن تيميه، مؤلفات شيخ الاسلام العقديه ومؤلفات شيخ الاسلام الفقهيه، سواء من الرسائل والقواعد والفصول في هذا العلم او هذا العلم، او من الكتب الكبار. كيف تقرا كتب شيخ الاسلام ابن تيميه؟ هذه امل ان يرجع اليها الاخ، لانها تفصيل، وهي طويله بعض الشيء، تفصيل لضوابط عامه في قراءه كتب شيخ الاسلام رحمه الله، وهي تنطبق ايضا في جمل منها على غير كتب شيخ الاسلام. اذا تبين ذلك، فالقسم الثاني من ما يحتاج فيه مثلا من المنهجيه التفصيلات بالنسبه للفنون، يعني كيف نقرا كتب التفسير، كيف نقرا كتب العقيده، كيف نقرا كتب الفقه، كيف نقرا كتب الحديث الى اخره. تلك ضوابط عامه، وناتي الان الى ضوابط خاصه بكل فن من الفنون. نبتدئ بالتفسير لانه شرط كلام الله جل وعلا وفسره وبيان تأويله. التفسير لا شك انه من العلوم المهمه جدا، بل هو اصل العلوم، لانه فقه القران. والله جل وعلا قال لعباده: افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها، افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. في الآيات الأمر بالتدبر متنوع. التفسير كتبه منها المختصر ومنها المطول، لكن كيف يترقى طالب العلم في فهم التفسير؟ كيف يقرأ الكتب؟ منهم من يقرأ المطولات من كتب التفسير دائما، وهذا ينطبق عليه ما ذكرناه قبل ذلك. المنهجية العامة لتحقيق هذا العلم أن ترتب القراءة فيه على هذه المراتب. أما المرتبة الأولى فهي معرفة الوجوه والمظاهر في التفسير. فتفسير بيان لمعاني القرآن. القرآن ثم في كلمات كثيرة تكررت في السورة، فيكتشفون الكلمة لها معنى في سورة البقرة والمعنى نفسه في سورة آل عمران وتمشي إلى آخر المصحف، وهذه ما يتسمى الكلمات ذات المعنى الواحد. وهناك كلمات لا، كلمة واحدة ولها عدة معاني في القرآن، وهي التي تسمى الوجوه والمظاهر أو الأسماء المتواطئة والمشتركة. معرفة المفردات هذه مهمة، ومعرفة المفردات تكون بقراءة الكتب، كتب الوجوه والنظائر وكتب مفردات القرآن. أما الوجوه والنظائر فمن أمثلها كتاب ابن الجوزي رحمه الله الوجوه والنظائر، وهو من الكتب المفيدة في هذا الباب. يقول لك مثلا كلمة السماء جاءت في القرآن على معنيين، الأرض جاءت في القرآن على ثلاثة معاني، الدابة جاءت في القرآن على كذا معنى، ويقدم قبل هذا بمقدمة يبين لك فيها الأصل العام لمعنى هذه الكلمة. الخطوة الأولى إذن في